بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 57 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو ثاني الدروس في الكتاب 7 وهو آخر كتب هذا المتن الذي عنوان له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاجتهاد. المجلس الماضي تقدم في تعريف الاجتهاد وبعض شرائطه ومسائله المتعلقة به في الجملة. يواصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التالية بعض مسائل الاجتهاد التفصيلية التي درج الأصوليون عادة على إيرادها في كتاب الاجتهاد والتقليد، ثم يشرع في تعريف التقليد ومسائل أيضا متعلقة به. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السكي رحمه الله تعالى: مسألة، المصيب في العقليات واحد، ونفي الإسلام مخطئ آثم كافر. وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد. قيل مطلقا، وقيل إن كان مسلما، وقيل زاد العنبري: كل مصيب. نعم، هذه المسألة التي انتشرت واشتهرت بعنوانها المعروف: هل كل مجتهد مصيب؟ وتفصيل المسألة من أجل إيضاح محل النزاع ينقسم إلى أقسام. أولها ما بدأ به المصنف وهو الاجتهاد في العقليات، فقال رحمه الله: المصيب في العقليات واحد، وهذا بلا خلاف، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك لعدم اعتبار مخالفة ما سيأتي ذكره كالجاحظ والعنبري ونحوهما. والمقصود بالعقليات المسائل التي تستند في إثباتها وبرهانها ودليلها على دليل العقل، فإذا كان الدليل هو العقل وكان قاطعا فهو مما لا مجال فيه للتفاوت والاختلاف لاتفاق العقلاء على مقتضيات العقول، فمن ثم كانت المخالفة فيه مصادمة لصريح العقل فلا يقبل فيه الخطأ. فقال: المصيب في العقليات واحد. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من محل الخلاف في المسألة بين مصيب ومخطئ: هل كل مجتهد يحكم عليه بالصلاة؟ سبق أن بين لك الآن أن الإخلاف أو الاجتهاد وتفاوت المجتهدين إما أن يكون في العقليات وإما أن يكون في الشرعيات. إن كان في العقليات فهل كل مجتهد مصيب؟ الجواب: لا، المصيب واحد، هو الذي أصاب القول الذي يدل عليه دليل العقل، وإن كان في قضية شرعية مثل وجود الله سبحانه فهذه قضية إثباتها عقلي مع الدليل الشرعي، لكن هذا لا ينبغي أن يخالف فيه. فالمصيب في العقليات واحد. النوع الثاني من المسائل التي يقع فيها خلاف المجتهدين ويتفاوت في تصويب وتخطئة هي الشرعيات. ثم الشرعيات أيضا تنقسم إلى قسمين أساسا: القسم الأول فيما يتعلق بإثبات الإسلام والإقرار به أو نفيه ومخالفته. نافي الإسلام هو مجتهد، إذا افترضنا اجتهاده فنفى صحة الإسلام أو قال ببطلانه. قال المصنف: ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر، يعني ولو بلغ في الاجتهاد ما بلغ. فإذا أداه اجتهاده إلى إبطال الإسلام ونفيه وعدم قبوله فهذا وصفه بثلاثة أوصاف: قال مخطئ آثم كافر. ولو قال نافي الإسلام كافر لكفر، فعلى ما أضاف إليه وصف الخطأ والإثم وهما فرعان عن الكفر: الكافر مخطئ والكافر آثم. قال الشراح: أراد به الرد على قول الجاحظ والعنبري، فإن الجاحظ يقول: إن كان كافرا لا يأثم طالما اجتهد. فأكد السبكي ترتب الإثم على الخطأ في هذه القضية، وينسب للعنبري قوله: كل مجتهد مصيب وإن كان كافرا، فرتب عليه التصويب. فأكد المصنف رحمه الله أيضا التخطئة، فصرح المصنف بذكر التخطئة والتأثيم ردا على قولي الجاحظ والعنبري بالتصويب وعدم الإثم. ثم قال كافر لأن هذا هو منتهى نفي الإسلام وإبطاله والانصراف عنه والصد عن قبوله، فإنه كفر لا محالة. هذا إذن أول الخلاف في القضايا الشرعية، نفي الإسلام في الجملة. قال رحمه الله: ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر. يبقى النوع الثاني في الشرعيات، ما هو؟ المسائل الشرعية. ثم هي أيضا ستنقسم إلى المقصود بها الفروع الفقهية، ستنقسم أيضا إلى قسمين سيأتي ذكرهما: الفروع القطعية التي عليها الفروع الفقهية التي عليها دليل قاطع فما حكم الاختلاف فيها، والفروع الفقهية التي هي مجال الاجتهاد وتتفاوت فيها الأنظار، وكل سيأتي ذكره. دعنا الآن في أول مسائل الشرعيات: الخلاف في إثبات الإسلام أو نفيه. جزم المصنف وقال: نافي الإسلام مخطئ آثم كافر. ينقل خلافها هنا عن اثنين: الجاحظ المعروف الأديب أبو عمرو المعتزلي، والثاني العنبري. وقد نقل المصنف رحمه الله فقط: وقال الجاحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد. يقصد في أي قضية؟ يقصد في نفي الإسلام، وبعضهم حمل هذا حتى على العقليات وأنهم يقبلون اجتهاد المجتهد ولو خالف العقليات. قيل مطلقا، وقيل إن كان مسلما. هذا أيضا ينسب التفصيل فيه إلى العنبري، هل يقول بتصويب وعدم تأثيم المجتهد أيا كان؟ نقل عدد من الأصوليين عنه قولين، ولذلك يقول القاضي أبو بكر في التلخيص: اختلفت الرواية عن العنبري، فقال في أشهر الروايتين عنه: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، يقصد من؟ المسلمين فقط، فأما الكفرة فلا يصوبون. وغلب بعض الرواة عنه فصوب الكافرين المجتهدين، لكن كما ترى يصف هذا بغلو النقل عنه وأنه لا ينبغي أن يقال. فاحتفظ المصنف بما قيل في المسألة: لا يأثم المجتهد قيل مطلقا، يعني مسلما كان أو كافرا، وقيل إن كان مسلما فقط، وقيل زاد العنبري: كل مصيب. هذا ليس تكرارا، هناك يتكلم عن الإثم وعدم الإثم، هنا يتكلم عن التصويب والتخطئة. فإن قلت: كيف يكون كل مصيب وهما قولان في مسألة واحدة؟ هذا يعود إلى قضية أصل كلامية فلسفية بحتة: هل الحق واحد أو يتعدد؟ إذا قلت هو واحد فلم يكون القولان المختلفان في التوجه إلى صواب الحق لم يكن خلافهما صوابا. فأما على القول بتعدد الحق يقصد به التعدد النسبي، يعني هو حق عندي ما أقوله وحق عندك ما تقوله أنت، فيتعدد الحق لا في ذاته بل في ظني القاصد إليه والباحث عنه. هذه قضية هي أحد فروعنا، قضية التصويب وتخطئة المجتهدين. فيما يتعلق بقولي الجاحظ والعنبري، ها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها. أولها: يذهب الجمهور فيما حكي الإجماع عليه إلى عدم اعتبار قولي الجاحظ والعنبري، بل بعض من ينقل الإجماع وهو يعرف خلاف هذين لا يأبه به، ويعتبر الخلاف في هذه القضية كعدمه، وأن الإجماع منعقد قبلهما وخلافهما خلق للإجماع فلا عبرة به. ويستدل للجاحظ والعنبري بأن تكليف المجتهد الكافر بأن يقبل الإسلام تناقض، هو صاحب عقيدة باطلة، ويؤديه اجتهاده إلى أن الإسلام ليس دينا صحيحا. فإذا قلت له أنت مخطئ ثم تقول يلزمك الاجتهاد واجتهاده أداه إلى خلاف ما هو الحق، قالوا فهذا تكليف بما لا يطاق. الصواب أن هذا ليس في عداد التكليف بما لا يطاق، هو مكلف ببلوغ الدين والوقوف على حقيقته، والأدلة على ذلك جلية ظاهرة قاطعة، عقلية برهانية استدلالية استقرائية بكل الأدلة التي جاءت فيها الشريعة لإثبات حق دين الإسلام. فصواب أن ذلك إنما هو تكليف بممكن وهو الإسلام والوصول إلى دلائله الحق، وهي كثيرة متعددة متنوعة. بقي أن تعلم رعاك الله أن الإمام العنبري وهو عبيد الله بن الحسين العنبري أحد الفضلاء، يذكر في سيرته أنه عاقل فاضل محمود السيرة، بل هو من أئمة الإسلام، كان قاضي البصرة، وهو معدود في سادات البصرة علما وفقها وإمامة ودينا. خرج له مسلم في الصحيح حديثا واحدا من روايته، فالرجل من رجال الصحيح، وإمامته رحمة الله عليه ليست تقدح في هذا القول، بل يقولون في ترجمته إنه لم ينقم عليه في سيرته إلا هذا القول في هذه المسألة، بل وحكي عنه الرجوع عن هذا القول بعدم البقاء عليه لما ظهر له وخلافته إمام عليه الكافة. وابن حبان رحمه الله أثنى عليه ووصفه بأنه من سادات البصرة فقها وعلما، كانت وفاته سنة 168، محدث قاض فقيه البصرة رحمة الله عليه. يقول السمعاني مبينا بعض أقاويل العنبري كما في قواطع الأدلة، يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر، يقصد مثبت القدر الجبرية الغلاة في إثبات القدر، يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر هؤلاء عظموا الله، ويقول في مفات القدر هؤلاء نزه الله. يريد أن يقول إن الأقاويل الباطلة في القدر مبناها ليس على رفض ولا على مكابرة ولا على جحود بما يليق بالله، قصد أخطأ في الوصول إليه. إن أردت حمل هذا الكلام ليس على التسويغ لهذا الخطأ والبطلان في عقيدة القدر، لكن على التماس ما أخذ هذا القول عند أصحابه فهو وجيه سديد. يعني علامة تكأ مفات القدر وقالوا إن العبد مجبور، قال هؤلاء عظم الله، يعني ألا يكون في الكون سوى ما أراد سبحانه، ولا قدرة للبشر ولا اختيار له، والأمر كله لله، مبنى هذا القضية على قصد للتعظيم. قال وأما في مفات القدر يقول هؤلاء نزه الله، وقصد بمفاته الذين ينفون القدر وأن العبد خالق أفعال نفسه وأنه الذي ينشئ ما يريد. كيف يشتمل هذا على تنزيه لله من عدل الله وحكمته ألا يلزم العبد فعل قدره عليه ثم يحاسبه عليه، وهي عقيدة العدل عند المعتزلة. فالمقصود أن محاولة فهم هذه الأقاويل الباطلة ومبناها عند الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ليس يعني عند صاحب هذا القول تقدير لهذا البطلان، لكن التماس لمأخذه ومبناه، وهو من بعد النظر وعجيب. يعني هذا نقله سمعان عنه رحمه الله تعالى. نعم. قيل مطلقة. أما المسألة التي لا قاطع فيها، انتقلنا إلى الآن إلى الخلاف في الشرعيات، وهي على نوعين. النوع الأول المسائل التي فيها دليل قاطع، والثانية التي لا قاطع فيها، يعني المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد وتعدد الأقوال ومبناها على غلبة الظن، المسائل التي لا قاطع فيها. طيب ماذا يختلف فيها؟ وهذا عامة مسائل الفقه وبعض فروع العقيدة. ماذا تقول فيما إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة في مسألة واحدة؟ هل كلهم مصيب؟ انتبه معي، المسألة اجتهادية يعني ليس فيها دليل قاطع تحتمل الاختلاف، فهل كل مجتهد مصيب؟ فإما تقول نعم، وهذا كما ينسب الآن إلى بعض أئمة الإسلام، كل مجتهد مصيب، وهذا قوي عندهم باعتبار أنها مسألة لم تحدد الشريعة فيها دليلا قاطعا، فتركت العبادة إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. فلما أوكلتهم إلى الاجتهاد إذا كل مصيب باعتبار ماذا؟ باعتبار اجتهاده. وعلى هذا تحمل عبارة الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، فهو يراه صوابا، بالتالي فكل مجتهد مصيب يعني عند نفسه، وليسوا يقولون إن الحق يتعدد. وأما من لا يرى التصويب ويقول بالتخطئة فإنه يعتبر المخطئ معذور لأنه اجتهد، لكن لا يحكم له بالصواب بناء على أن الحق واحد. وسينسب لك الآن الأقوال في المسألة. أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف وأبو محمد وابن سويد كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ من هو؟ الإمام أبو الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاني، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ومحمد كذلك ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله الجميع، وابن سويد الإمام الشافعي. سمى هؤلاء، سمى أبو الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وابن سويد، ولاحظ هؤلاء من كبار أئمة الإسلام يقولون كل مجتهد مصيب، واعتبر النقل عن هؤلاء بمثابة تقوية هذا القول أنه وجيه، وعليه عدد من أئمة الإسلام المعتبرين. بل الأقوى من هذا ما نقله عدد من الأصوليين كابن الحاجب، نقل عن أئمة الفقهاء الأربعة القول بالتخطئة والقول بالتصويب معا، نقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع أنهم يقولون بأن كل مجتهد مصيب، ونقل عنهم قولين في المسألة. فإذا ثبت هذا وصح فيكون هذا من تقوية القول هذا بمكان، وأن أئمة الأربعة يروى عنهم القول بتصويب المجتهدين يعني كل مجتهد مصيب، وهذا تضرب له أمثلة بكل مسائل الفقه التي تعرف مما وقع فيها الخلاف. فإذا أردت أن تقول إن المقصود هنا بالتصويب التصويب النسبي يهون الخلاف، لا أحد يخالف في هذا، لكن المبنى في هذا القول عند أربابه القول بالتصويب مطلقا وأن صاحبه مصيب وأن الجميع هنا مأجور، لكن هذا خلاف ما ثبت عن الأئمة الأربعة، والمشهور عنهم القول الآخر الذي عليه جمهور علماء المسلمين أن المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية وما عداه مخطئ، لكنه متى كان مجتهدا فهو مخطئ معذور ومأجور. فلهذا فإن الاجتهاد عند أرباب الشريعة دائر بين إصابة وأجر أو بين خطأ وأجر كذلك، ويدل على هذا صريح الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الفاصل في المسألة الذي يضعف معه خلاف من سمى من أئمة الإسلام الكبار فيما سمع قبل قليل. المشهور على الأئمة الأربعة القول بالتخطئة، وهكذا يسمون القول الأول المصوبة الذين يكون كل مجتهد مصيب، فيوصفوا في كتب الأصول المصوبة، ويقابلهم المخطئة الذين يقولون المجتهد واحد وما عدا المصيب واحد وما عداه مخطئ. الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة صرح بهذه القضية وأنه يرى صواب واحد فقط في المسائل الاجتهادية، ولهذا لا يصح نقل خلاف هذا القول عنه، وانتصر فقهاء الشافعية لمذهب إمامهم وأنه لا يصح نسبة التصويب إليه وأنه ليس منهم، بل يقول بأن المصيب واحد. وكذلك الشأن في أبي حنيفة فيما نقله عنه أصولي الحنفية، وأحمد أيضا فيما نقله عنه الحنابلة في كتب الأصول، فإنهم لا يقولون بذلك. العجيب أن القاضي أبا بكر البقلاني وهو من أي فريق؟ هو من المصوبة. القاضي أبو بكر من المصوبة فيما سمى الآن الشيخ والقاضي أبو يوسف يقول كل مجتهد مصيب. القاضي أبو بكر ينقل عن الشافعي القول بأنه من المصوبة ويعتد لهذا، بل يقول رحمه الله كما في البرهان وفي الترخيص قال عن الشافعي لولا أن مذهبه هذا يعني أن كل مجتهد مصيب وإلا ما عددته من الأصولية، نعتبر أن هذا هو علامة أن الإمام الشافعي إمام الأصوليين، وينتصر لهذا القول بشدة، والصواب ما صرح به الشافعي في الرسالة وما نقله عنه أصحابه كافة في نفي هذا القول عنه رحم الله الجميع. نعم. ثم قال الشيخ والقاضي، فقال الشيخ والقاضي أبو يوسف ومحمد وابن صريج كل مجتهد مصيب. ثم قال الأولان الآن يوجه أقوال هؤلاء كل مجتهد مصيب ويبني على تصويبهم للمجتهدين هذه المسائل الآتية. ثم قال الأولان من يقصد؟ أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر. نعم. ثم قال الأولان حكم الله تابع لظن المجتهد. فلا يقولون بالتصويب النسبي، يقول حكم الله تابع لظن المجتهد، يعني لما جعلت الشريعة هذه المسائل ليس عليها دليل قاطع، أرادت الشريعة أن الصواب هو ما يبلغه اجتهاد المجتهد وليس صوابا عندك، حكم الله هو ما يسير إليه اجتهاد المجتهد فيكون صوابا، ولو تعدل أو اختلف فيتفرع عن ذلك القول بتعدد الحق كما فهمت. نعم. وقال الثلاثة، من يقصد بالثلاثة؟ قاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن سويج. هناك ما لو حكم لكان به، هناك ما لو حكم لكان به، يعني أيضا تريد أن تفسر عن هؤلاء ما معنى كل مجتهد مصيب؟ قالوا معناه أن هناك حكم لله، ما لو حكم الله به صريحا قاطعا لكان هذا هو الحكم. طيب ما هذا؟ فكيف أصبح كل مجتهد مصيب؟ قالوا هناك حكم لله في هذه المسائل، ما لو جاء النص صريحا لكان هو هذا الحكم. طيب فأيهم هو الصواب؟ ومن ثم قالوا أصاب اجتهادا لا حكمة، وأصاب ابتداء لا انتهاء. كل مجتهد مصيب يقول ما أصاب الحكم بل أصاب الاجتهاد، وأصاب في الابتداء، ماذا يقصد بالابتداء؟ الاجتهاد والتحري، وما أصاب في الانتهاء ما هو؟ بلوغ الحكم الحق عند الله. طيب هذا يضعف تماما قولهم إن كل مجتهد مصيب، وكأنها محاولة لجعل الخلاف بينهم وبين المخطئة صوريا وشكليا ولفظيا. الخلاف ليس في هذا، ولهذا مرتضى كثير من الأصوليين مثل هذا التفسير وقال هذا كلام ركيك، يعني ما معنى أن تقول أصاب اجتهادا وليس حكما وأصاب ابتداء وليس انتهاء؟ ونحن متفقين على أن اجتهاده أن اجتهاده صحيح، كلامنا في الحكم هل كل مجتهد مصيب؟ فإن قلت لا يصيب في الحكم هو مخطئ، إذا وافقتني فعلى ما تقول كل مجتهد مصيب؟ فهذا يجعل الخلاف في هذه المسألة أن القائلين به أقرب إلى مذهب الجمهور في أن المصيبة واحد ومن عداه فهو مخطئ. قوله رحمه الله ثم قال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به، هذا ما يسميه بعض الأصوليين القول بالأشبه، ما لو حكم يعني ما لو حكم الله به، ما لو حكم الله لكان بهذا الحكم الذي يؤدي إليه اجتهاد المجتهد. ومعنى القول بالأشبه ما يلوح للناظر فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة صريحة تفي بالمقصود. فيذكرون هذا مثالا في المسألة التي بين أيدينا الآن. نعم. والصحيح وفاقا للجمهور، صحيح في ماذا؟ في خلاف المجتهدين في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها. نعم. والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيبة واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد، قيل لا دليل عليه، والصحيح أن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر. نعم. هذا قول الجمهور، المصيب واحد ومن عداه مخطئ، والحق عند الله عز وجل متقرر قبل اجتهاد المجتهدين. طيب هذا الحق الذي لم يعلمه المجتهدون لعدم وجود القاطع والدلالة الصريحة عليه، هل هو حق غائب الدليل؟ قيل لا دليل عليه، ولهذا جعلت الشريعة فيه مسار المجتهدين بالبحث والاجتهاد. طيب فعلام يترك اجتهادهم دون دليل؟ قال بعض الأصوليين هاهنا عبارات قيل هو كالكنز من عثر عليه فهو له، يعني من أصابه فله الأجر ومن لم يصيبه فله أجر اجتهاده. قال المصنف وصحيح أن عليه أمارة، على ماذا؟ على هذا الحق في المسائل عليه أمارة. ماذا قصد بالأمارة؟ الأدلة الظنية، لأن لو كانت قاطعة خرجنا عن مسألتنا. الأدلة الظنية التي يتفاوت فيها المجتهدون في جمعها وتوظيفها والاستدلال بها، قالوا أنه مكلف يعني مجتهد بإصابته وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر. هذا الصحيح، ويقابله هاهنا قول أن المجتهد مخطئ آثم، وهو قول شاذ، أن المجتهد في المسائل الظنية الاجتهادية مخطئ آثم. فخلاصة القوال في المسألة ثلاثة، كل مجتهد مصيب، وهذا نسب إلى من؟ إلى الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج، وخطأ نسب للأئمة الأربعة. والقول الثاني الذي عليه الجمهور المصيب واحد والبقية ومن عداه مخطئ مأجور غير آثم، ويقابله القول الثالث وهو القول الشاذ لما يقول المصيب واحد ومن عداه مخطئ آثم فيرتبون الإثم. فهذا قول على النقيض من الأول، كل مجتهد مصيب، وهذا يقول المصيب واحد والبقية آثمون، ونتكلم على المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع. هذا قول بتأثيم المخطئ في الاجتهاد الذي ليس عليه دليل قاطع، يقول أنه أخطأ الإصابة فإثمه يترتب على عدم إصابته الحق. يذكر هذا القول عن بعض المعتزلة مثل الأصم أبي بكر ومثل بشر المريسي وبعض المتكلمين، ويذكر كذلك عن المعولية من الشافعية. نعم. أما الجزئية التي فيها قاطع، انتقلنا إلى ماذا الآن؟ إلى النوع الثالث، المسائل الشرعية التي ليس فيها التي عليها دليل قاطع، مسائل شرعية من مسائل الدين وعليها دليل قاطع كالإجماع والنص الصريح في المسألة التي لا يسع فيها الخلاف. نعم. أما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا، وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الأصل على الخلاف، يعني على الخلاف الوارد في المسألة السابقة، لكن المصنف رجح أن المصيبة في الدلائل في المسائل التي عليها دليل قاطع أن المصيبة واحد اتفاقا. نعم. وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الأصح، ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا. المسائل التي يدل عليها دليل قاطع كالنص وكالإجماع قد يخطئ فيها المجتهد، كيف؟ يخفى عليه الدليل، هذا وارد، يخفى عليه النص، نعم هذا ممكن، يخفى عليه الإجماع، نعم هذا ممكن، لكنه سيكون المصيب فيها واحد ولن يتعدد ولن يكون خلافه كالمسائل الاجتهادية السابقة. قال ولا يأثم المخطئ على الأصح إلا في حالة، قال ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا، يقول إذا قصر في طلب الدليل فما وجه الإثم؟ تقصير الطمع، فما محل الإثم هنا؟ قوله على الله بغير علم، قضية تتعلق بالدين، وقصر فما بحث عن الدليل وأهمل ثم اجترى فقال قولا خلاف ما دل عليه الدليل القاطع، فلهذا ترتب الإثم عليه الذي حكاه المصنف. نعم. مسألة لا ينطب الحكم في الاجتهاديات وفاقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا، أو حكم بخلاف اجتهاده، أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره، حيث يجوز مطلق. نعم. هذه مسألة التي يقول فيها فقهاء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وحكى فيها غير واحد الإجماع كما صنع المصنف هنا بقوله لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا، يحكون الإجماع في المسألة وأنه لا يخالف في ذلك أحد. يقال هنا خلاف ينسب إلى أبي بكر الأصم الذي مر ذكره بالقليل في المسألة السابقة في تأثيم المخالفين المجتهدين المخطئين، ينسب إليه جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الإجماع المحكي في المسألة هنا مبناه على أنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام، وكل اجتهاد سينقضه اجتهاد يطلوه، سواء كان الاجتهاد التالي الثاني الناقض الأول للمجتهد الأول نفسه أو من غيره. فإذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد تسلسل وعدم استقرار الأحكام سيترتب عليه. والإجماع المحكي على ما استقر عليه صنيع الصحابة رضي الله عنه في إمضاء اجتهادهم، وأن اجتهادهم إذا اختلف في المسائل الاجتهادية كما حصل في الفرائض فقد تقرر الحكم ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ولا ينقض الاجتهاد السابق. ويبنى على هذا عدة فروع فقهية، ولهذا قال الغزالي في المستصفى لما جاء للمسألة قال هذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء، فإرادها هنا ليست في محل الأصول، ولذلك تذكر في كتب القواعد الفقهية وهي بها أليق. قال رحمه الله الاجتهاد لا ينقض اتفاقا ثم استثنى صورا إن خالف نصا، يعني أداه اجتهاد إلى مخالفة النص، هل يقبل من مجتهد مخالفة النص؟ ستقول هو معذور إذا ما بلغه، لكن في التصويب والتخطئ اتفقنا على أنه غير مصوب وأنه مخطئ وأنه لا يأتمن إلا في حالة إذا قصر في طلب الدليل. فإن اجتهد فأداه اجتهاد إلى مخالفة نص أو إجماع فهل ينقض اجتهاده؟ الجواب نعم، قال لا ينقض في الحكم إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو الظاهر الجلي، وقصد بالظاهر الجلي ما دون النص في الدلالة، ليس قاطع، لكن ما قال جلي يعني عنده في قوة الظهور ما يقارب دلالة النص، فهو في حكمه لوضوحه وعدم جواز مخالفته أو الحكم بما يناقضه. لاحظ أن بعض الفقهاء لا يعتبر هذا من الاستثناء من القاعدة، وأن الحكم أو الاجتهاد الذي يبنى على مخالفة نص أو إجماع أو ظاهر جلي ثم نأتي فننقضه لم ننقض باجتهاد اجتهادا، بل الاجتهاد السابق الخطأ اجتهاد غير مستقر، فيكون الاجتهاد الثاني ليس ناقضا له بل إنشاء لاجتهاد جديد، والاجتهاد السابق الذي خالف النص أو الإجماع لم يقام أصلا ولم يستقر فلم يكون من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال رحمه الله ولو قياسا، هل يكون القياس إذا خولف في الاجتهاد مثل الاجتهاد الذي يخالف النص؟ قال رحمه الله ولو قياسا، يشير إلى الخلاف، وأن بعضهم رأى أن مخالفة الاجتهاد للقياس منقوض كمخالفته للنص والإجماع، ولا شك أن القياس أضعف، ولهذا فإن بعض الأصوليين لا يعتبر نقض الاجتهاد إلا إذا خالف النص أو الإجماع، وأما الأدلة الظاهرة الأخرى مهما بلغت منها القياس فإنها لا تصح أن تكون كذلك، وإن كان هذا الذي صرح به الغزالي والآمدي والقرافي أن القياس بالذات القياس الجلي منه فإنه في علاج النص والإجماع، وأنه ما تخالفه الاجتهاد فإنه منقوض. نعم. قال رحمه الله أو حكم بخلاف اجتهاده، يعني لو أن مجتهدا حكم بخلاف رأيه في المسألة التي يؤدي إليه اجتهاده فإن هذا أيضا مما ينقض فيه، لما؟ لأنه أصلا ما حكم بما يؤدي إليه اجتهاده فهو مخطئ في هذه الصورة واجتهاده لا يقر عليه، مثلها تماما لو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز، هذا بناء على أن المقلد يلزمه اتباع مذهب إمامه فيما يقرره عامة المتأخرين، وأن المجتهد في المذهب يلزمه متابعة وموافقة اجتهاد إمام المذهب، فإذا خالف مذهب إمامه فهو في عداد مخالفة النص والإجماع، فاجتهاده عندئذ لا عبرة به ويمكن أن ينقض باجتهاد آخر بقيدين. القيد الأول إذا كان مخالفته لمذهب إمامه ليس موافقة لمقلد إمام آخر، إذا موافقة لماذا؟ قال الاجتهاد من تلقاء نفسه، فإذا خرج عن مذهب إمامه ولم يعدل إلى مذهب إمام مجتهد آخر فإن مذهبه هنا غير معتبر واجتهاده منقوض. والشرط الثاني يقول حيث يجوز، يعني عندما تكون الصورة يجوز فيها للمقلد مخالفة مذهب إمامه بشروط سيأتي في بعض المسائل الآتية إرادها، كل ذلك فيما لك النصوص قال نقض، إذا قوله نقض يعني اجتهاد المجتهد إن خالف نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا أو حكم بخلاف اجتهاده أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز، الحكم في كل تلك الصور نقض يعني اجتهاده الذي خالف فيه صورة مذكورة. نعم. ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالأصح تحريمها، هذا أيضا مثال لمسائل خلافية، يجوز النكاح بلا ولي أو يشترط الولي في النكاح، فإن كان مذهبه جواز النكاح بلا ولي فزوج موليته أو هي تزوجت بغير ولي بناء على فقه بلغ بها الاجتهاد إلى تصحيح النكاح بلا ولي ثم أداها اجتهادها أي المرأة إلى أن النكاح لا يصح بلا ولي، هل يقال هنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ قال المصنف ولو تزوج بغير ولي ثم تغير الاجتهاد فالأصح تحريمها، يعني بطلان ذاك النكاح، وهل يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هي صورة منها، وإرادها ها هنا كالاستثناء وإنما نص عليها لأنها تتعلق بمحل واحد في حكم لا يسع فيه تغير الاجتهاد مع استمرار ودوام الحكم، يقولون مثلا لو اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى ثم حان وقت الصلاة الثانية فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى، ما الحكم؟ يصلي للجهة الأخرى، طيب هل يعيد الصلاة الأولى؟ الجواب لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب ماذا لو اختلف اجتهاده أثناء الصلاة وهو في الصلاة أداه اجتهاده إلى غير الجهة التي يصليه عليها؟ هذا مثال لأن الاجتهاد إنما يقال فيه لا ينقض بالاجتهاد حيث وقع العمل وانقضى، أما إذا ما زال باقيا وله استدامة فإنهم يوردون عليه احتمال نقض الاجتهاد لتغيره، والنكاح مثله، عندما تقول الاجتهاد هنا يفسخ به أو يبطل به النكاح الأول الذي بني على الاجتهاد في تصحيحه بالأولي لن يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأن المحل واحد، واختلاف الاجتهاد سيفضي ضرورة إلى بطلان النكاح القائم الآن، ومع ذلك المسألة محل خلاف، قال المصنف فالأصح، وهذا اختيار الغزالي وابن الحاجب، وبعض الأصوليين يبقيها على الأصل والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ويبقى النكاح صحيحا ولا حاجة إلى التحريم. نعم. وكذا المقلد يتغير اجتهاده، الصواب في هذه المسألة يعني حتى لو وقع مثلها عمليا الصواب كما رجحه عدد منهم القرافي وغيره أن هذا هو رجح إمام الحرمين أن المسألة هذه لا يصح فيها القول ببطلان النكاح الأول ولو تغير فيها اجتهاد صاحب المسألة إلا إذا حكم به حاكم، أما إذا صارت المسألة اجتهادا فإنه لا يقال فيه ذلك إلا مجيبا لنقض الحكم. نعم. وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه، يعني إمامه المقلد يتغير اجتهاد إمامه سيتبع اجتهاد إمامه فينتقل معه حيث يتغير اجتهاده. نعم. ومن تغير اجتهاده أعلم المستفتي أن يكف، المفتي المجتهد الذي يجتهد في مسألة فيفتي بها في عقد من صور عقود البيع فأفتى بجوازه، في معاملة من المعاملات فقال بحلها، ثم تغير اجتهاده فإنه سيفتي لاحقا بالاجتهاد الجديد. قال يلزمه إعلام المستفتي، يعني الذي استفتاه في المسألة سابقا ليكفه. اليوم يقوم مقام هذا إعلام هذا للناس إذا عرف أن فقيها وعالما ومجتهدا يقول بجواز صورة أو بتحريمها ثم تغير اجتهاده. فإظهار هذا وإعلانه للناس في وسائل الإعلام بمواهب ثابت إعلان هذا للناس لئلا يظن المتبع والمقلد والمستفتي أن العالم والمجتهد والفقيه لا يزال على القول الأول فيظل يعمل بفتوى تراجع عنها صاحبها. قال رحمه الله ليكفه، يعني مستقبلا في مسائل مشابهة فلا يعمل بموجب قول رجع عنه صاحبه فلا يقول به. نعم. ولا ينقض معموله. قولنا يلزمه إعلام المستفتي ليكف مستقبلا، لكن ما مضى من الأحكام ووقع لا ينقض. لا ينقض معموله اسم مفعول، يعني ما عمل به، ما عمل به بناء على الاجتهاد السابق سواء كان لنفسه أو لمن استفتاه. تغير اجتهادك لا يلزمك أن تقول للناس عفوا أنا تراجعت عن قولي السابق فأفسخوا عقود البيع التي كانت وعقود الأنبحة التي فعلته فأنا قد تراجعت عن القول. لا ينقض معموله. لما فائدة تغير الاجتهاد المستقبل لئلا يقع على وفق الاجتهاد الذي فارقه صاحبه. نعم. ولا يضمن المتلف إن تغير اجتهاده لا لقاطع. هذا أيضا تبع لها. تغير اجتهاده وترتب على اجتهاده عدم ضمان إتلاف في مسألة كان قاضيا فيها فعرضت له المسألة فنظر، ولما جاء تقرير المرور تحميل الخطأ نسبة ما ونظر واستمع من الطرفين حكم بألا ضمان على الجاني أو على المدعى عليه وبرأه. ثم تغير اجتهاده في مسائل من هذا القبيل في حوادث المرور وفي التعديات والجنايات فتغير اجتهاده. تغير اجتهاده فسيلزم من تغير الاجتهاد القول بضمان المتلف في صورة ما قد سبق له الحكم فيها بخلافه، لن يعود اجتهاده الجديد بأثر الرجعي على المسائل السابقة. قال ولا يضمن المتلف إن تغير اجتهاده إلا في حالة إذا كان اجتهاده خالف فيه قاطعا، هذه التي كنا لا يعذر فيها، ولهذا استثنى فقال لا لقاطع، يعني إلا إذا تغير اجتهاده لدليل قاطع بين لنا أن اجتهاده السابق كان خطأ مخالفا للدليل القاطع، فإنه يضمن المتلف ويتحمله لأن مخالفته كان فيها مقصرا وكان فيها متحملا جناية الخطأ فيضمن هو الحاكم أو القاضي أو المفتي أو المجتهد. نعم. مسألة، يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض، وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في الوقوع، وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم ثم المختار لم يقع، وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد. هذه مسألة التفويض، وهكذا يذكر بهذا الاسم مبحوثة في كتب علم الكلام في كتب العقائد وفي كتب المنطق كذلك. ما علاقتها بالأصول؟ الجواب لا علاقة لها بها، ولهذا قال المصنف ثم المختار لم يقع. صورتها كما أورد حتى تفهم كلامهم فيها، مسائل تبحث في كتب العقيدة وعلم الكلام كما يسمونها باعتبارها صفة لله. كيف؟ يعني هل يجوز أن ينسب إلى الله التفويض في الأحكام إلى بعض خلقه نبيا كان أو عالما، بمعنى أنها صفة لله متصلة بالتشريع والقدر توفيقا وتسديدا؟ هل يجعل الله عز وجل تقدير الأحكام مفوضا إلى بعض خلقه، أم الحكم لله فقط ولا تفويض فيه لأحد من خلقه؟ قال رحمه الله يجوز أن يقال لنبي أو عالم، إيش يقصد بالجواز هنا؟ العقل. والمستند فيها لأنه لا شيء منه يمنع عقله، لله أن يحكم ما يريد وأن يفعل ما يشاء، فيجوز أن يجعل الله بعض حكمه إلى بعض خلقه ولا شيء يمنع من ذلك أو يستحيل عقله. إياك أن تقول هذا قول سيفضي إلى تجويز المشاركة في منازعة الحكم مع الله جل جلاله، لأن نقول التفويض وليس الاستقلال، فأن الحكم هنا إذا قلنا بجوازه فنحن نقول بجواز أن يجعل الله بعض حكمه إلى بعض خلقه، فهذا بإذنه سبحانه وعندئذ لن يكون منازعة بل بإذن منه سبحانه وتعالى. قال المصنف يجوز، ومنع من ذلك أكثر القدرية والمعتزلة، والجمهور هنا على الجواز العقلي تذهبوا إلى الجواز. يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى تفويض. ثم عزل الشافعي تردد، وهكذا تنقله عامة كتب الشافعية في الأصول، أن الشافعي متردد. طيب الشافعي متردد في الجواز العقلي أم في الوقوع؟ لا، أما الوقوع فما في إشكال، ليس موجودا وليس فيه دليل. فمن يقول إن الشافعي تردد في الوقوع يجعله يجزم بالجواز لأن الوقوع فرع عن الجواز، والصواب أنه لا يثبت عنه قول في المسألة، وعامة ما يقال في هذه القضايا الكلامية المتأخرة لو لا تجد فيها لأئمة الأربعة كلاما صريحا فيها، وكانوا من ذلك بعيدين وأقرب إلى الأحكام التي تتعلق بعبادة الخلق وبصلتهم بالخالق سبحانه وتعالى. استدلوا على هذا بمسائل. ابن سمعان هنا توسط فقال إن قلنا بالجواز فهو للنبي فقط وليس لأحد دون الأنبياء لا لعالم ولا لغيره. قال المصنف والمختار لم يقع. استدل القائلون بالوقوع بأن هذا وقع مثله بمثل بعض الأحاديث في ظواهرها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب يقول لولا أن أشق، كأنك تفهم أن الاختيار له في الحكم عليه الصلاة والسلام، يعني بوسعي أن أفعل لولا خشية المشقة عليكم فأثرت الشفقة والرحمة فعدلت عن ذلك. وهذا في ظاهره شيء مما يوحي بهذا المعنى، والجواب أن هذا إذا قلت إنه فإن المقصود منه هذا المعنى فأنت تعزه إلى الوحي، أيضا أن الله أوحى إليه أن يقول ذلك، فصارت المسألة أيضا عائدة إلى الوحي، مثل قوله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فقال هذا صريح لأن التحريم كان مفوضا إلى يعقوب عليه السلام، والنص من قبل أن تنزل التوراة، فإذا سلمت به فتقول هذا ربما كان وفق دليل ظني قال به النبي عليه السلام، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الأقلع بن حابس في حج في كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت، فأنت تفهم التفويض في الحكم إليه وأنه كان بإمكانه أن يقول نعم فيوجب حجة للعام وأنه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الوقوع الصريح في هذه المسائل يصعب إثباته بمثل هذه الأدلة. قال المصنف المختار لم يقع. ثم عطف بمسألة أخرى شبيهة بها، هل يجوز أن يعلق الأمر باختيار المأمور؟ من المأمور؟ المكلف. هل يجوز أن يرد في الشريعة أمر ويعلق فيه الامتثال باختيار المكلف؟ قال رحمه الله فيه تردد، يعني بين الجواز والمنع. ووجه التردد أنه هناك تناقض ومنافات بين الأمر والتخير، لكنك ستحمله على ما مر بك هناك في دلالة الأمر، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهو أمر تعلق باختيار المأمور لكنه لن يكون الأمر المحمول على الإجاب والإلزام وإلا ما وكل فيه الاختيار إلى المكلف، والعلم عند الله. نعم. مسألة، التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله. لما فرغ من الاجتهاد ومسائل جاء فعرف التقليد. والتقليد وقع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ومنه سميت القلادة قلادة لأنها ما توضع في العنق محيطة بالعنق من جميع الجوانب سميت قلادة. والتقليد مأخوذ من هذا المعنى، لما يتبع المستفتي قول المفتي والعامي قول المجتهد فقد قلد قول الإمام أو العالم في عنقه، فكأنه جعل نفسه تابعا بقلادة وجعل الأمر في انقياده بيد المفتي والعالم والمجتهد. ولهذا يذكرون في هذا المعنى التقليد القلادة، من قول لقيط الإيادي وقلدوا أمركم لله ذركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطرعا. الغزالي والآمدي وابن الحاجب لما عرفوا التقليد قالوا بقريب من تعريف المصنف، قال المصنف أخذ القول من غير معرفة دليل، وهناك قالوا بلا حجة، بغير دليل وبلا حجة يخرجون به أخذ المجتهد للحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أخذ لقول الغير؟ لكن هذا الغير قوله حجة ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصورة مشتركة بين اتباع المجتهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباع العامي قول العالم، الصورة مشتركة، كلاهما أخذ قول غيره وعمل به واتبعه في حكمه، لكن الفرق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فالأخذ به لا يسمى تقليدا. وأما قول العامي لقول إمامه واتباعه لفتوى شيخه والمجتهد والعالم والمفتي فهو ليس حجة، نعم هو مأمور باتباعه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن ما جعل الله الحجة في قول أحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من تعريف هذا التقليد ذكروا صورا، هل يكون عمل القاضي بالبينة تقليدا؟ هل يكون عمل المستفتي بقول مفتيه تقليدا؟ الجواب نعم، لذلك صور تدخل في تعريف التقليد، فأنت تقول الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى البينة ليس تقليدا في الصور كلها، لأنها في هذه المعاني هي أخذ للحجة. ابن الحاجب يجعل كل هذه الصور ليست من التقليد، والعكس إمام الحرمين سمى حتى رجوع المفتي إلى العالم سماه تقليدا، وجعل اتباع العالم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاجه بدليل الحديث اعتبره تقليدا. ففرق إمام الحرمين بين ما قرر في ورقات ورجع عن ذلك في برهان، والآمدي قال وإن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ. ولهذا أيضا يقول المصنف في شرح المختصر ابن الحاجب قد تسمى هذه الصور تقليدا، يعني حتى احتجاج العالم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تقليد؟ قال هو اصطلاح، قال وقد تسمى هذه الصور تقليدا لا سيما رجوع العامي إلى المفتي. فالمسألة عندئذ كما فهم اصطلاح، وقد عرفت أن المقصود في التقليد هنا ما يقابل الاجتهاد. إذا كان الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل مباشرة فيقابله التقليد، وهو الأخذ بحكم لا من الدليل مباشرة بل بواسطة، من هو الواسطة؟ هو المجتهد. إذا التقليد هو أخذ قول المجتهد والعمل بفتواه أو بمذهبه أو بما يقرره من الأحكام. نعم. ويلزم غير المجتهد. ما هو الذي يلزم؟ تقليد. إذن هو فرض غير المجتهد، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب على من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر، وفهم منه أن من يعلم فإنه لا يسأل بل يعمل بعلمه الذي علمه الله تعالى إياه. نعم. وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده، هذا نصره الظاهرية وابن حزم على وجه الخصوص، أن العامي لا يجوز له التسليم لقول المفتي والمجتهد إلا بدليل. وابن حزم رحمه الله في باب تعظيمه للنصوص والشريعة والوحي يقول إنه لا حجة لأحد من البشر في الدين سوى الأنبياء، وعامة من يسلك طريق الأنبياء من العلماء والدعاة والمجتهدين ليس لهم هذا الحق في الشريعة، وعليهم أن يدلوا المكلفين والعباد إلى حكم الله مقرونا بالدليل. فالعامي عندئذ لا يسوغ له الانقياد لقول عالم ومجتهد وفقيه وإمام إلا بمعرفة الدليل، وحضروا عليه أن يأخذ بقوله وينصرف. ولذلك قال يشترط، يعني للعامي لاتباع قول المجتهد يشترط له تبين صحة الاجتهاد. كيف يتبين له؟ نعم بالمستند والدليل. أقول لكن عامة العوام لا يقوى أحدهم على إدراك هذا ولن يفقه الدليل، وتبين صحة الاجتهاد بالنسبة إليه متعذر، هذا هو الصواب. لكن الذي نصره ابن حزم كذلك الشوكاني رحمه الله الجميع انتصر لهذا القول بقوة، وأنت ترى في كتب هؤلاء تعظيم مسألة الاجتهاد والرجوع إلى الدليل، ولهذا فإنهم يفتحون باب الاجتهاد في الشريعة ويحثون عليه طلبة العلم، ويرون أن واجب طالب العلم ووظيفة العالم هو الرجوع إلى نصوص الشريعة، ولذلك أيضا يذمون كثيرا التقليد ويجعلونه من الصفات المذمومة في الشريعة، وأنها أورثت ذلك التحجر، وأن التعصب المقيت في الأئمة، وأن المبالغة في تقديس أقوال الأئمة المتبوعين الذي وقع فيه صراحة بعض متأخري أتباع المذاهب كان بسبب هذا التعظيم لقضية قول الأئمة وجعلها في مقام النصوص الشرعية، فكان منهم على العكس تماما الدعوة إلى الانطلاق في نصوص الشريعة والأخذ منها مباشرة، وتعظيم قول الوحي وأنه لا يجوز بالعامة اتباع قول العلماء إلا بعد تبين صحة الاجتهاد كما ذكر المصنفون. ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، حيثما أطلق الأستاذ كما مر بكم مرارا فهو أبو إسحاق الإسرائيلي، منع التقليد في القواطع قصد به الأدلة التي تثبت عليها أدلة قاطعة كالعقائد، وسيأتي هذا التفصيل في مسألة التقليد في العقائد إن شاء الله. وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، قال قبل قليل التقليد وظيفة من غير المجتهد، هي وظيفة العوام العامي، المقصود بالعامي هنا من لا علم له بالشريعة ولو كان عالما في فنون أخرى، فوظيفة العامي وظيفة غير المجتهد سؤال أهل العلم، وإن شئت فسميه التقليد، فالتقليد وظيفة غير المجتهدين. طيب والمجتهد وظيفته الاجتهاد، والعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد قال قيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، عالم ما بلغ درجة الاجتهاد، فهل تلحقه بالمجتهد فوظيفته الاجتهاد أو تلحقه بالعامة فوظيفته السؤال والتقليد؟ الأصل في تقرير كلام المصنف أن الاجتهاد منصب للمجتهد ومن عداه فسيدخل في التقليد، فأذكر ذكر هنا القول الآخر في المسألة، قيل إن العالم يعني وإن لم يكن مجتهدا والأصل فيه أن يقلد، قيل إنه أيضا لا يحق له التقليد ولو كان غير مجتهد، لا يقلد العالم لما؟ قال لأنه يمكنه النظر في الدليل وأخذ الحكم منه، والصحيح أنه داخل في عموم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل سيأتيك بعد قليل أن الراجح حتى في حكم المجتهد إذا غاب عنه حكم المسألة أو عجز عن الوصول في هذه الحكم ماذا سيفعل؟ وإن منع بعض الأصوليين التقليد في حكم المجتهد مطلقا لكن الصواب أنه تعتريه حالات يحتاج فيها إلى التقليد فيكون مقلدا، فالعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد أولى بمثل هذا. نعم. أما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد. نعم. هنا مجتهد ظن الحكم يعني لم يقطع به لكنه أداه اجتهاده المظنون إلى حكم ما، فهل يجوز له تقليد غيره؟ الآن أنا أتكلم عن مجتهد نظر في مسألة واجتهد أداه اجتهاده إلى حكم في المسألة، لكنه ظني كما تعلم. هل يجوز له تقليد غيره فيترك اجتهاده ويعمل؟ قال: أما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد، لأن الله سيكلفه بما أداه إليه اجتهاده وما عقل من حكم الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يترك ما قد علم واستقر عنده من العلم ليعمل بما يراه غيره في المسألة. نعم. وكذلك المجتهد عند الأكثر. طيب، فرغنا من المجتهد الذي أداه ظنه إلى حكم، طيب ماذا عن المجتهد الذي لم يجتهد بعد في المسألة، فرأت أمامه قضية ما بحثها ما نظر فيها؟ سؤال: هو إن اجتهد فما حكمه؟ يحرم عليه اتباع قول غيره. طيب، صورة المسألة الثانية: ما اجتهد، هو مجتهد يعني يملك الآلة، لكنه ما نظر في هذه المسألة، نازلة من نوازل الفقه، ما بحثها ولا نظر فيها ولا اجتهد، هل يحق له تقليد قول غيره؟ هل يحق له اتباع اجتهاد غيره من المجتهدين والتقليد ويجعل هذا حكما متعلقا به؟ ذكرها هنا قرابة 6 أقوال وبعض أوصلها إلى 8. اقرأ: وكذلك المجتهد. وكذلك المجتهد عند الأكثر. إيش يعني وكذلك؟ يحرم عليه تقليد غيره، ماذا يفعل؟ عليه أن يجتهد بنفسه ولا يجوز له تقليد قول غيره. قال: عند الأكثر، هذا أول الأقوال. وثالثها أين الثاني؟ وقبله مطلقا وهو يجوز له. طيب، ما وجه المنع قول الأكثرين؟ أن له الآلة، وأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لهذا القيد، فمفهوم المخالفة إن كان يعلم فلا يسأل ولا يتبع قول غيره، هذا قول الأكثرين. القول الثاني مقابله مطلقا أنه بعد لم يجتهد، وإنما يتعين الحكم في حقه بعد الاجتهاد، فأما قبل فهو في العوام، لكن هذا مرجوح لأنه يملك الآلة وبوسعه أن يفعل، هذا القول الثاني. نعم. وثالثها؟ وثالثها يجوز للقاضي. يجوز للقاضي إيش؟ التقليد. طيب، لماذا استثني القاضي؟ نعم، لحاجته إلى الحكم، الخصمان أمامه والقضية تحت نظره، فإما أن يجتهد وإما أن يقلد، فلماذا أجاز له التقليد؟ لأن الاجتهاد يحتاج إلى نظر ووقت، فربما يفوت حق المتخاصمين والمدعيين، فأجاز له التقليد لحاجته في فصل القضاء والخصومات. نعم. ورابعها يجوز تقليد الأعلم. ينسب هذا إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أنه إذا أجزنا للمجتهد قبل الاجتهاد، إذا أجزنا له تقليد غيره فإنما يجوز له تقليد من هو أعلم منه، لأنه يصدق عليه أنه سأل أهل الذكر بالنسبة له. نعم. وخامسها عند ضيق الوقت. يعني يجوز التقليد إذا ضاق الوقت، في ماذا؟ ضاق الوقت عن الاجتهاد. طيب، ضيق الوقت عن ماذا؟ في مسألة هو يحتاجها للعمل بها أو للإفتاء، وصاحب المسألة في مسألة من مسائل المناسك، وتوجد تغرب الشمس وعرفه يحتاج إلى حكم، سينتهي الموسم ومسألة متعلقة بالمناسك وسيرتحل الحاج، خشية فوات الوقت فأجازه، فأنت تلحظ أن ضيق الوقت وجوازه للقاضي متقاربان في المأخذ، ما الذي جعله جائزا للقاضي عند من يقول به؟ الحاجة القائمة التي يخشى معها فوات حقوق المصلحة. نعم. وسادسها فيما يخصه عند ضيق الوقت يسبب سؤال. سادسها فيما يخصه، يعني إذا كانت القضية تتعلق به بحكم نفسه جاز له التقليد، وإن كان لغيره وجب عليه أن يجتهد. يذكر عن أئمة الحديث أحمد وإسحاق وسفيان أنه إذا لم يظن الحكم في الحال جاز له العدول إلى قول غيره، هو قريب من مسألة عند ضيق الوقت، يعني إذا ما اتسع له النظر، وهذا هو الصحيح الذي نصره عدد من العلماء في مسألة ما يفعله المجتهد عندما يحتاج إلى النظر في مسألة للأخذ بقول غيره، وأنه ينظر فيها بحكم ما يتعلق به. فلهذا رجح إمام الحرمين ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن المجتهد يجوز له أن يأخذ بقول غيره، وإن شئت فقل يجوز له تقليد غيره إذا عجز عن الاجتهاد. كيف يعجز؟ إما لعدم الدليل أو لضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة. قالوا: فهو تماما تنطبق عليه أحكام الشريعة في من عن أجزة، في من عجز عن أصل ينتقل إلى البدل، العاجز عن الماء ينتقل إلى التيمم، العاجز عن الوصول إلى الحكم بنفسه ينتقل إلى التقليد. فعندما تقوم الحاجة في مثل الصور المذكورة فقد الدليل أو ضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة فإنه يأخذ بقول غيره، وهذا الذي تدل عليه عموم نصوص الشريعة. نعم. مسألة إذا تكررت الواقعة وتجدد ما نقف على هذا، وتبقى معنا مسائل قبل مسألة أخيرة. يعني تبقى عندنا 3 مسائل: إذا تكررت الواقعة، ومسألة التقليد المفضول، ومسألة جواز التفريع والترجيح للقاضي كما سيأتي، هي ما بقي من مسائل الاجتهاد والتقليد، وبعدها صفحات ساقها المصنف يمكنك أن تقول هي خارج ما يتعلق بعلم الأصول. ذكر قواعد العقائد وجملا منها وبعض فضائل علم الكلام وسردها على نحو ما جرت العادة في كتب الأصول بإدراجه. فيمكن أن تقول إنه بقي لنا من كتاب الاجتهاد مجلس واحد يتم به ما يتعلق بكتاب الاجتهاد من المسائل التي تذكر في علم الأصول عادة. فإذا كانت مسائل الاجتهاد والتقليد يعتبرها المحققون ليست من صلب علم الأصول، فما بالك بمسائل مآتية من خارج العلم جعلها المصنف كالتتمة، وأنه مما يحسن بالمتفقه والمجتهد والناظر في الأصول الوقوف عليها في جمل من علم الكلام والعقائد سيأتي ذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. نقف عليها للمجلس القادم. والله أعلم.